تحية الإيمان بالفل والريحان والمسك مختوما لأحلى وأغلى أخوان. تحية الإيمان بالفل والريحان والمسك مختوما لأحلى وأغلى أخوان. لما تلاقينا احنا تاخنا بالحب والإيمان احنا غدين اخوان ماشي يفرقنا احنا كما البنيان. بالحب والإيمان احنا غدين اخوان ماشي يفرقنا احنا كما البنيان. احنا تاخنا لما تلاقينا احنا تاخنا حبكم في الله شاهد علي الله واللي سكن قلبي لا لا حشا منسى. حبكم في الله شاهد علي الله واللي سكن قلبي لا لا حشا منسى. لما تلاقينا احنا تاخنا لما تلاقينا احنا تاخنا في عوايدنا نجبر حبايبنا ونسأل المنان معكم يجملنا. في عوايدنا نجبر حبايبنا ونسأل المنان معكم يجملنا. لما تلاقينا احنا تاخنا لما تلاقينا احنا تاخنا.